إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وأتممنا بفضل الله وعونه الدرس الماضي تفسير سورة الشمس، ونأتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على تفسير سورة الليل. وسورة الليل هي سورة مكية، وعدد آياتها 21 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. فبدأت بثلاثة أقسام: أقسم الله تبارك وتعالى بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بمن خلق الزوجين الذكر والأنثى. والليل إذا يغشى، أي إذا يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه، والنهار إذا تجلى، فأقسم بالنهار الذي بان وظهر من بين الظلمة. والليل والنهار آيتين عظيمتين، كيف سخر الله سبحانه الليل والنهار يعقب بعضه بعضا، وفي كل منهما منافع للناس. الليل يسكنون فيه، والنهار يبتغون فيه من رزق الله، وكل ذلك آيات عظيمة لمن يعقل، لمن علم عظمة هذين الخلقين لله سبحانه، وما سخر ذلك إلا لينتفع الناس. وما خلق الذكر والأنثى، يعني ومن خلق، ما خلق جاءت بمعنى من خلق، وهو الله سبحانه. وقيل هي ما المصدرية، أي خلق الذكر والأنثى. وخلق الذكر والأنثى هو خلق لله تبارك وتعالى، وإبداع منه سبحانه، وتصوير لهذا الخلق العظيم. والذكر والأنثى قد يكون في آدم وحواء، وقد يكون عاما في كل ذكر وأنثى مما سخره الله سبحانه ليتكاثر المخلوقات، سواء في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات أو حتى في الجان. فتكاثر هذه الكائنات يكون بوجود زوجين ذكر وأنثى. فهذه إذن هذا القسم، جواب القسم: إن سعيكم لشتى. إن سعيكم، أي أعمالكم، والمقصد من تلك الأعمال، هناك من يعمل أعمال يبتغي بها وجه الله، وهناك من يعمل أعمال يبتغي بها الدنيا والرياء والمصالح الشخصية وغير ذلك. ولذلك ختمت السورة بهذا المعنى، يعني لو نظرنا في آخر السورة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذا إذن بيان لمسعى معين لأهل الصلاح وأهل الإيمان. إذن إن سعيكم لشتى، سعي في طلب الآخرة في العمل الصالح في الإيمان، وسعي في الكفر، وسعي في الإفساد في الأرض، وسعي في ابتغاء العاجلة. فأما من أعطى واتقى، فذكر إذن السعي الأول سعي أهل الإيمان الذي أعطى واتقى، أعطى من مال الله وأنفقه في سبيل الله واتقى ربه، بأن ترك ما نهاه عنه واتقى غضب الله سبحانه بمرضات الله سبحانه. والتقوى هو فعل المأمور واجتناب المحظور على وجل وخوف من الله. وفسره بعض السلف هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك ما نهاك عنه الله خوفا من الله وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. وكذلك فسره بعض الصحابة لما سئل عن التقوى، قال: أرأيت إن كنت بأرض كثيرة الشوك فماذا تصنع؟ قال: أشمر وأحاذر. قال: فكذلك التقوى، وأن تشمر، أن تشمر عن سعد الجد والاجتهاد في عبادة الله سبحانه، وأن تبذل وسعك، وأن تجهد نفسك في طاعة الله سبحانه، فإن لذلك متعة، وتلك متعة الإيمان حقا، وتلك لذة الطاعات حقا، هو أن تجتهد، أن تتعب في طاعة الله وتشعر بذلك المجهود وتلك المشقة. فذلك هو في تلك اللحظات ستشعر بلذة الإيمان. تشمر وتحاذر، تحاذر أن تقع في المعصية، تحاذر أن تقع في الزلل. فهكذا إذن حال المتقي. فأنت إذن تتصدق وتعمل الصالحات وتتقي الله سبحانه. وصدق بالحسنى، أي وصدق بلا إله إلا الله، وقيل صدق بالجنة بدليل قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. فالجنة تسمى الحسنى لأنها دار الإحسان ودار الجزاء للمحسنين. وقالوا أقوالا أيضا في يعني متنوعة ومختلفة في هذا الباب، ما هي الحسنى؟ ولكن أكثر الروايات حول المعنيين الأولين: صدق بلا إله إلا الله، وقيل صدق بالجنة، أي صدق بيوم المعاد، صدق باليوم الآخر، آمن به، فسنيسره لليسرى. فهذا ييسر لليسرى، أي سنهيئه ونسهل عليه الطريق لليسرى، وهو من اليسار، وهو من السهولة يعني، لليسرى أي الأمر اليسير الهين، بمعنى أن سنيسره ونهيئه في الدنيا لما يرضي الله تبارك وتعالى، ولما يعني يكون خفيفا على النفس، هينا عليه بأن ييسر الله له فعل الطاعات ويبغض إليه فعل المنكرات. فهذا إذن تيسير لليسرى، واليسرى هو العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. وأما من بخل عكس الأول فهذا إذن سعي أول، أما من أعطى واتقى هذا سعي، وأما من بخل واستغنى هذا سعي آخر. بخل وأما من بخل البخل بالنفقة هو حبسها وعدم إنفاقها في أوجهها، واستغنى أي استغنى عن ثواب الله، واستغنى عن الآخرة، واستغنى بما عنده. والإنسان غالبا يكذب ويكفر إذا استغنى، إذا شعر أنه مستغن عن غيره وأنه لا يحتاج إلى شيء، فلكفره ولجهله يظن أنه مستغن عن طاعة الله، ومستغن عن الدعاء، ومستغن عن رزق الله، ومستغن عن الهداية، فعند ذلك يضل عياذا بالله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالحسنى أي كذب بلا إله إلا الله، وكذب بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وكذب باليوم الآخر أيضا، فسنيسره للعسرى. العسرى أي للأمور الصعبة الشاقة، وهي التي ستؤدي به إلى النار عياذا بالله. فهناك أهل السعادة، هناك أهل الشقاء، هذا يشقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار. فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار، ماذا نصنع؟ هل نتكل على هذا الكتاب السابق الذي هو في علم الله؟ لا نفعل شيئا وسنيسر إلى مكاننا الذي سنذهب إليه، وهذا فهم سقيم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يظن بعض الناس أنه بهذا المعنى، والحقيقة عكس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا، أي لا تتكلوا على سابق علم الله، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي اعمل العمل الصالح وابتغي بعملك وجه الله سبحانه، وستدخل الجنة بإذن الله، وستجد أن الكتاب الذي كتب في العلم الله السابق أنك من أهل الجنة. فالله سبحانه إذا كتب أهل الجنة كتب أعمالهم كذلك، أنهم سيعملون بعمل أهل الجنة، ليس أنهم من أهل الجنة بحيث يكفرون ويفعلون كل الفواحش ثم يدخلون الجنة، ليس كذلك. ولم نسمع بأحد كفر بالله وأشرك ثم أدخله الله الجنة لأن في سابق علم الله أنه من أهل الجنة، ليس كذلك. فالله سبحانه إذا كتب المكان كتب النتيجة النهائية، هو كذلك يكتب الخاتمة، على ماذا سيموت؟ والإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، يكتب خاتمته ويكتب أعماله التي عاش عليه، فهذا كله المكتوب، لم يكتب فقط أين سيصل في الجنة أو في النار ولم يكتب شيئا قبل ذلك، لا، كتب كل شيء، كتب الأعمال في الدنيا وكتب الأسباب التي ستوصل صاحبها إلى منزلته. فالله سبحانه يسر لأهل الجنة عمل أهل الجنة ليدخلوها، ويكون العمل سببا في رحمة الله، والرحمة هي السبب المباشر في دخول الجنة. وأهل النار يسر لهم فعل المعاصي وفعل المنكرات فيعملون بتلك الأعمال، وهذا العمل فعل لهم وكسب لهم، ولذلك يستحقون دخول النار فيدخلوها عياذا بالله. إذن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي هذا الذي بخل وتردى في النار وتردى إذا مات. وهذان قولان للمفسرين، قال مجاهد إذا تردى بمعنى إذا مات، وقال قتادة إذا تردى بمعنى هوى في جهنم، أي تردى بأعماله السيئة. لن يغني عنه ماله، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى لن ينفعه ذلك المال الذي بخل به، بل سيقسم على الورثة. وكثير من الناس يكون ماله وزرا عليه عياذا بالله، لأنه لا ينفق في سبيل الله فلا ينتفع به هو في نفسه، لا ينفقه على نفسه ولا ينفقه على الآخرين، وإنما يموت ويتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وولده، أو قال وأهله وعمله، فيبقى معه عمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى معه عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم ثلاثة أخلة، ثلاثة أصحاب، يقول أحدهم أما أنا فإني أكون معك ما دمت في الدنيا، فإذا مت تركتك وهذا ماله. وأما الآخر فيقول وأما أنا فأكون معك وأوصلك إلى قبرك، فإذا مت وأوصلتك إلى قبرك ثم رجعت فهذا أهله. وأما الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت وحيثما نزلت حيا وميتا فهذا عمله. فالإنسان لابد أن يتذكر هذا، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، أي إن علينا البيان، فالله سبحانه يبين للناس، حتى لا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، يبين للناس حتى تقام عليهم الحجة، وحتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيرسل الرسل وينزل الكتب ويبين لهم ويذكرهم بالميثاق الذي أخذه عليهم وهم في ظهر بني آدم، في ظهر آدم الأول، ويذكرهم بالآخرة ويذكرهم بطريق الحق وطريق الهداية. إن علينا للهدى، أي الله سبحانه لا يجبر عباده على فعل شيء، وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ هو سابق علم الله، الله علمه. والإنسان إذا أراد أن يعبد الله سبحانه يخلق له الله سبحانه ذلك الفعل، فإذا أراد الإنسان أن يعصي الله خلق الله له ذلك الفعل، والإنسان هو الذي يقرر، الله يهديه. فهنا الهداية المقصودة هداية الإرشاد، أرشده بين له، والإنسان سيختار. فإذا اختار طريق الحق علمنا أن الله قد هداه هداية أخرى، هداية توفيق بأن وفقه لذلك العمل الصالح. نعم، إن علينا للهدى، كما قال سبحانه على الله قصد السبيل. وإن لنا للآخرة والأولى، فالله سبحانه له ملك الدنيا وملك الآخرة، فالآخرة يوم القيامة والأولى الحياة الدنيا. فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم يا أيها الناس، يا من بعث إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل مكة ابتداء وكل أهل الأرض انتهاء وقصدا، أنذرتكم أحذركم نارا تلظى، أي نارا تستعر وتتقد وتتوهج من ومنه دركة من دركات جهنم عياذا بالله، هي لظى من شدة الحر، شدة الحر أن تتلظى بمعنى تلتهب وتتقد. لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها أي لا يدخلها إلا الأشقى الشقي. من هذا الشقي؟ الذي كذب وتولى، كذب الرسول وكذب القرآن وكذب الله سبحانه وتولى، أي تولى عن الإيمان، تولى إلى اللعب، إلى اللهو، وإلى المعاصي، ولم يقبل الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصلاها إلا الأشقى، هذه النار التي تتلظى لا يدخلها إلا الأشقى، والشقي هو عكس السعيد. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، سيتجنب دخول هذه النار المتقدة الملتهبة، سيتجنب دخولها الأتقى، والأتقى الذي وهي صيغة تفضيل أي بالغ في التقوى، بالغ في التدقيق في عمله، بالغ في تحري الصدق، بالغ في تحري الإخلاص، بالغ في تحري الأعمال الصالحة وتجنب المعاصي وتجنب كل ما يفسد عليه الإيمان وكل ما يضعف إيمانه. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. انظر كيف بدأت السورة، فأما من أعطى واتقى، انظر هنا الأتقى من؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذا ندب وحظ على الصدقة وعلى النفقة، الذي يتزكى والذي ينفق ماله في سبيل الله. وقيل هذه في أبي بكر الصديق، كان يبتاع الضعفة والعبيد من المؤمنين ثم يعتقهم، حتى عاتبه أبوه، ووالد أبي بكر الصديق هو أبو قحافة، قيل اسمه عثمان وقيل غير ذلك. فقال له أبوه يوما: أي بني، لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك، على الأقل لو أنك تبتاع يعني الأقوياء والأشداء من العبيد حتى يكونوا لك يعني جندا وسندا. قال: يا أبتي، منع ظهري، أو قال: منع ظهري أريد. يعني هو قال له: لماذا لا تبتاع من يمنع ظهرك، أي من يعينه؟ قال: يا أبتي، منع ظهري أريد، أنا أريد أن أعتق ظهري من النار، أني أريد أن أعتق نفسي من دخول جهنم عياذا بالله. فأنزل الله سبحانه: وسيجنبها الأتقى، أي هذه الأعمال الصالحة منعت ظهر أبي بكر الصديق من النار، هذا المقصود. فأعتق بلال وأعتق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لم يعتقهم أبو بكر الصديق لأن لهم نعمة على أبي بكر، لأن لهم مزية على أبي بكر، فجاء أبو بكر يريد أن يرد لهم يعني الخدمة ويرد لهم المزية ويرد لهم الجميل. ليس هذا المقصود. فهذا تأكيد على جانب الإخلاص، هذه شهادة من الله سبحانه لأبي بكر الصديق بالإخلاص. يقول: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أبو بكر الصديق أعتق هؤلاء لوجه الله، لم يكن لواحد من هؤلاء العبيد والضعفة فضل على أبي بكر ولا جميل يرده أبو بكر عليهم، بل أعتقهم لوجه الله. وما لأحد من هؤلاء الذين أعتقهم عنده، أي عند أبي بكر، من نعمة، أي من جميل ومزية وخدمة قدمها تجزى، أي هو يجازيه عليها. لا، ليس كذلك، ليس هناك يد يكافئه عليها، بل هو يعتقهم لوجه الله. ولذلك أكدها هنا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الذي حمله على هذا العمل العظيم ابتغاء وجه ربه الأعلى. وابتغاء وجه ربه أي الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه، يريد وجه الله، يريد رضوان الله سبحانه، يطلب مرضاته. ولا سوف يرضى، أي سوف يرضيه الله سبحانه، سوف يعطيه الله سبحانه في الآخرة من الجنة ومن الكرامة جزاء عظيما، حتى يرضى، حتى يرضى، أي يرضى أبو بكر. تأويل أن سوف يرضى، يعني الله سبحانه سوف يرضى عن أبي بكر، هذا تأويل بعيد، لأن دائما الضمير يعود على آخر مذكور، والآخر مذكور هو من؟ هو أبو بكر. ولا سوف يرضى، أي بما يعطيه الله سبحانه في الآخرة من الجنة والكرامة، جزاء ما يفعل وما ينفق في سبيل الله. فكان هذا إذن ختام تفسير سورة الليل. أحاول إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعني لم يبقى لنا يعني عدد كبير من الدروس، نحن نحاول أن نختم جزء عامة، سنحاول أن نسرع أكثر، يعني دون يعني تفصيل، نحاول أن نختصر في التفسير أكثر، فحتى ننهي إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو أن يكون الدرس مطلع واضحا، وأن المعاني ميسرة، وأن هناك نفعا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.